إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج نسرين نبيل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداء يتردد الآن صداه في بطحاء مكة، هناك في هذه الأماكن المقدسة. ومنذ أن صدع خليل الرحمن بالأمر الجليل من الله سبحانه وتعالى بأن يؤذن في الناس بالحج، هذا النداء خالد عبر الأيام والأزمان، سيظل معنا دائما ما بقينا تحت هذه الشمس. إنه نداء خالد له مذاق خاص يستشعره كل من صدع به هناك في هذه الأماكن المقدسة، وأيضا كل من استمع إليه يرق له قلبه ويشتاق إليه. لبيك اللهم لبيك. عرفات على عرفات على عرفات على عرفات على عرفات على عرفات على عرفات أنا سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر. أهلا بكم فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا دكتور حسن، كل عام والعالم كله بخير والأمة الإسلامية بخير يا رب. يعني حقيقة فعلا نحن نشهد في هذه الأيام يعني أجمل أيام العمر في هذه الرحلة، وهذا المشهد المهيب الذي يرسمه حجاج بيت الله الحرام حينما يقفون في صعيد عرفات، وحينما يطوفون بالبيت، وحينما يؤدون المشاعر والمناسك كلها. إحنا يعني نغبطهم على هذه الرحلة، ونفوسنا تتوق وتشتاق إلى أن تكون معهم، ولكن طبعا هذه الإرادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا في أعوام قادمة إن شاء الله. وإلى كل مشتاق، أنا عايز يعني أبدأ دلوقتي. الحجاج يعني خلاص اكتمل وصولهم إلى هذه الأماكن وإلى هذه البقاع المقدسة، وسيبدأ بعد غد إن شاء الله يوم التروية. كيف يعني يكون التعامل هناك في يوم التروية، وماذا يبدأ الحاج وماذا عليه أن يفعل ليتم بعد ذلك تصعيده إلى منى أو إلى عرفات مباشرة؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من أجل نعم الله تبارك وتعالى أن يأذن الله تبارك وتعالى لعبده بزيارته. لذلك زيارة هؤلاء في هذا المكان، اجتمعت نفحات الزمان مع نفحات المكان. يبدأ الحج بداية من يوم التروية. يوم التروية هذا هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية وهو يوم الثامن لعدة أسباب كما قال نعم. العلماء. السبب الأول لأن العلماء كانوا يروون للناس مناسك الحج فيه، فلذلك سمي بيوم التروية. قيل أيضا سمى بيوم التروية لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا في هذه الليلة، ليلة الثامن، تروى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده، تمهل يعني تمهل، فلذلك سمي بيوم التروية. فلما كان في الغد رأى مثل هذه الرؤيا عرف أن الأمر من الله، ولذلك سمى بيوم عرفة. قيل أيضا سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يحملون الماء في شدة الرواية والقرم، نعم، فلذلك سمي بيوم التروية. يبدأ الحج من يوم التروية. كثير من الناس حجوا مثلا على سبيل المثال متمتعين، فالمتمتع كما ذكرنا أدى العمرة، ثم تحلل من إحرامه، بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام، يوم التروية بقى، نعم، ويهل بالحج، لبيك اللهم بحجة، ويبدأ التلبية أو الإحرام من محل سكنه أو مكانه. بعد ذلك يعتبر لما يلبس ملابس الإحرام يعتبر بهذا قد بدأ وشرع في الحج. يوم التروية هو يوم الثامن، أول يوم من أيام الحج. من ذلك بعد ذلك يتجه إلى المبيت بمنى، وهو ليس بواجب من عند جمهور العلماء، خاصة الكثرة في فترة الزحام حاليا، يتم التصعيد مباشرة إلى عرفات. تمام. هذا هو يوم التروية. بعد يوم التروية مباشرة حضرتك وهو يوم الحج الأعظم، يوم الوقوف بعرفات. احنا يعني هذه إيماءات خاطفة سريعة حول بعض الجوانب من مناسك الحج. يوم عرفة، يوم عرفة طبعا هو يعتبر هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأعظم، الركن الأعظم من أركان الحج. الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. والوقوف بعرفة عند جمهور العلماء ركن، والوقوف بعرفة إلى غياب الشمس واجب، فمن ترك الوقوف بعرفة قبل غياب الشمس عليه دم، مثلا انصرف قبل أن تغيب الشمس عشان النفر إلى الحج إلى مزدلفة، كده، لكن ينتظر إلى أن تميل الشمس أن تغيب الشمس، نعم، ولكنه لو وقف ولو جزء من النهار تم حجه أجزأ، نعم، في أي مكان وقف. قال عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ده بالنسبة للحدود بقى بتاعت عرفة، وأعتقد أن هناك طبعا يعني المملكة هي عملت عملية التحديد والأماكن، حددت هذه المعالم، وكل في تيسير للحجاج هناك في هذه الأماكن، إلا وادي عرنة، يمكن حتى مسجد نمرة فيه جزء كده من وادي عرنة. قال ارفع عن وادي عرنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عرفة هذا هو يوم الحج الأكبر. لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج وبجموع تترى بين يديه ومن خلفه يهلون بالحج، ومنهم من أحل بعمرة بلغوا كما قال بعض العلماء 144,000 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم، في حجة الوداع. كلهم يريدوا أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا النبي يصلي، صلوا كما رأيتمونه أصلي، ورأوه وهو يتصدق، ورأوه وهو يصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يروه وهو يحج. فكانت هذه فرصة سانحة لهؤلاء، فحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجة الوحيدة، لذلك تسمى بحجة البيان أو حجة البلاغ أو حجة الوداع. سميت بحجة البيان لأن النبي بيّن فيها معالم الأمة، وبيّن فيها نبراس الأمة ومنهج الأمة الإسلامية في خطبة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي كان يودع فيها الناس، كل كلامه يشي بأنه سيودع ولن يحج معهم بعد اليوم. كان كثيرا ما يقول خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبالفعل قال ابن جرير قبض النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوقوف بعرفة 81 يوما. طيب فضيلة الدكتور، طبعا عرفة حينما نتحدث عنه إن شاء الله فيه من الفضائل والمكتسبات يعني التي يحوزها الحاج وغير الحاج أيضا. فالحاج طبعا له شأن آخر أيضا سنتحدث عنه، إحنا يعني الذين نتطلع بقلوبنا إليهم وهم يقفون بعرفات، ماذا لنا في هذا اليوم وماذا علينا وما هي المكتسبات التي الله سبحانه وتعالى منحها إيانا؟ أسأل حضرتك سؤال دكتور حسن، لماذا نحتفي بالعيد؟ أعياد الإسلام لا تكون إلا بعد مغفرة الذنب، بعد مغفرة الذنب. فبعد أن غفر الله للمسلمين في رمضان وخرجوا من رمضان كيوم أو كيوم ولدتهم أمهاتهم، حق لهم أن يحتفلوا. وكذلك بعد أن صام المسلمون عرفة، وبعد أن وقف إخوانهم على صعيد عرفات غفر لهم الذلات، بعد أن سكبت العبرات، حق لهم أن يحتفلوا بهذا اليوم. ولذلك يوم عرفة من حكمة الله البالغة أن الله عز وجل إن لم نشارك الحجيج في نفحات المكان فقد شاركناهم في نفحات الزمان. نفحات الزمان في هذا اليوم حينما يصوم الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم: من صام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. وفي رواية: من حفظ سمعه وبصره وجوارحه، والحديث عند أحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث له حضرتك مورد، نعم، مورد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفضل خلفه وينظر إلى النساء، الفضل شاب، الفضل بن العباس، نعم، ابن عباس، كأي شاب من الشباب، ثورة الشباب. فبينما هو كذلك ينظر إلى النساء، النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه ثم قال له: من حفظ سمعه وبصره وجوارحه في هذا اليوم غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل ذلك على أن الإنسان قد يشارك الحجيج في هذا اليوم، وقد يخرج من يوم عرفة وليس عليه خطيئة، بل قد تغرب شمس عرفة وقد غربت بذنوبه. بالسبب، السبب في ذلك أنه صام هذا اليوم، يعني غض بصره وجوارحه عن المحرمات، يعني واصل الأرحام، أو يعني استطاع أن يصل رحمه. كل هذه نستطيع أن نشارك الحجيج، لم نستطع أن نشاركهم في نفحات المكان. والله يعني فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وعطاؤه غير محدود. هذا فيما بالنسبة لنا نحن الذين لم يكتب لنا الحج في هذا العام، ما نفعله في يوم عرفة هو أن نصوم هذا اليوم، وأن نذكر الله كثيرا، وأن نتابع أيضا حجاج بيت الله الحرام. طيب، بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، حدث ولا حرج بقى عن فضل الله سبحانه وتعالى وتجليه ومباهاته أيضا للملائكة بهذا المشهد المهيب الذي يرسمه ضيوف الرحمن على صعيد عرفات. نعم، هذا اليوم أقسم الله عز وجل به، والله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال: وشاهد ومشهود. الله. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم أيضا هو اليوم الذي أتم الله فيه النعمة وأكمل فيه الدين، نزلت فيه الآية القرآنية دكتور حسن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء على صعيد عرفات ومعه عمر بن الخطاب، فلما نزلت بكى عمر، وكان أعلم الصحابة بعد الصديق عمر بن الخطاب، إياكم بعد محدثين أو ملهمين في عمر بن الخطاب. لما نزلت الآية بكى عمر، قال: يا رسول الله، لقد كنا في زيادة منذ أن بعثك الله، وما بعد التمام إلا النقصان، إذا تم شيء بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم، لكل شيء إذا ما تم نقصان. وبالفعل نزلت الآية، ومنذ أن نزلت والإسلام في نقصان إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أنه لما اكتمل الدين وأتم الله النعمة، خرجت الفتن وطلت برأسها في عهد عمر بن الخطاب، فتنة الخوارج، فتنة الجماعات التكفيرية في عهد سيدنا عثمان حينما تسلقوا محراب سيدنا عثمان بن عفان. كل ذلك دل على أن الله أكمل الدين في هذا اليوم. الأمر الثاني، في يوم عرفات يسمى بيوم المباهاة، ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بذاته عشية عرفة. والعشية حضرتك تطلق من بعد العصر إلى غياب الشمس، هذا معنى العشية. نعم، ينزل ربنا نزولا يليق بذاته بغير كيف ولا تشبيه، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني أو جاءوني شعثا غبرا. وهنالك فرق في الحديث بين جاء وأتى حضرتك الدكتور. دائما أتى تشي بالمشقة، كما أو جاء تأتي بالمشقة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجاء بقلب منيب. وحينما تكلم الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. الإتيان بقلب سليم أهون من المجيء بقلب منيب. فالله عز وجل يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني، يعني بعد أن تنكبوا الطريق وبعد أن اشتدت بهم قطع الفيافي والقفار وطووا الليل والنهار. فعلا زي إذا جاء نصر الله والفتح، ليس أتى نصر لا يأتي إلا بعد مشقة، لكن أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. على أي حال هي فوارق جميلة في اللغة يعني، ودقائق في اللغة، ويعني وده يمكن بيؤكد أن هناك يعني فيما يتعلق بأمر المترادفات، لأن كل كلمة تقوم مقامها ولا تقوم كلمة أخرى مقامها. نعم. يعني جاء، قدم، أتى، زي يعني كلها كلمات رائعة ودقائق وفوارق في اللغة حضرتك أشرت إليها، فهذا أمر رائع. تفضل حضرتك. فهذا يوم المباهاة، الله عز وجل ينزل نزولا يليق بذاته فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الشعث يكون دائما في الشعر والغبر في الوجه. تكبدوا المشاق، وحينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحجاج قال: أفضل الحجاج عند الله الشعث الغبر. أتوا وطووا البلاد وسافروا ويعني تنكبوا المشاق كل هذه إلى أن وصلوا. فهذا يوم المباهاة. كذلك يسمى بيوم دحر الشيطان. دحر الشيطان، رؤي النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة وهو يضحك، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت اللعينة، يعني إبليس، وهو يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور ويقول: يا ويلتا لقد غفر لهؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغير من يوم عرفة، وذلك لكثرة الرحمات التي تتنزل على عباد الله في هذا اليوم. نعم. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفة يوم الجمعة قال: يا بلال أنصت لي الناس. حينما مالت الشمس إلى المغيب فقام بلال وقال: يا رسول الله، قال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله. هنالك لفتة، الجموع الهادرة بلغت أكثر من 144,000، فكيف أسمعهم بلال وكيف أسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا في رحالنا بمنى وسمعنا خطبة رسول الله كلمة كلمة. إزاي تجاوبت الرياح مع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأجواء والأنسام، كما بلغ إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب ما يبلغ صوتي. قال: يا إبراهيم أذن علينا البلاغ. فكأن الله قال لسيد الخلق: أخطب يا محمد وعلينا البلاغ. فبلغ هؤلاء. هناك بعض الروايات تقول إن كان مثلا بعض يستمع ويبلغ بصوته. نعم. إلى الجموع الأخرى، فهم طبعا كانوا حريصين على السماع وعلى الإنصات، حتى لو كان هذا الأمر فإنه لا يكفي من خلال بعض مكبرات الصوت الآن لا تفي بالأمر في هذه اللحظة. طبعا في زحام شديد تصل إلى ملايين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك أنا في رحاب أنا في رحابك يا ربي يا تواب حبيبي يا ربي لبيتك وجيتك وعند الباب مناني الخوف مناني الخوف دعيتك دعيتك وفكرت أرجع أرجع وأهرب من ذنوبي خجلت أعمل ده كله أعمل ده كله وأخش بيتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لا لا شريك لك الكلم الطيب على موجات البرنامج العام تلتقون به الخميس من كل أسبوع من الثالثة والربع إلى الرابعة عصرا عدنا إليكم سيدتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام ومعنا فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر فضيلة الدكتور يعني ما زلنا في فضائل هذا اليوم العظيم فضائل يوم عرفة نذكر به أنفسنا ونذكر به مستمعينا ومن يتابعنا يعني له من الفضائل أيضا ما له وخصوصا طبعا الدعاء في يوم عرفة سواء بالنسبة للحاج أو غير الحاج نعم هو أفضل أيام العام على الإطلاق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء هذا اليوم هذا اليوم الذي يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من اللافت للنظر أنه ما كان كثيرا دعاء في هذا اليوم إنما كثيرا لهجي بذكر الله قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير بعض العلماء يوم الأيام سئل وهو الجهبذ الكبير سفيان ابن عيينة المحدث التابعي سئل عن هذا السؤال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة والنبي لم يدع كثيرا إنما كان أكثر كلامه ثناء على الله فأجابه بقول القائل ألا تسمع أمية ابن أبي الصلت وهو يقول لبعض الملوك أطلب حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء بمعنى قال هذا شاعر أثنى على ملك فأعطاه دون أن يسأله فكيف إذا أثنى العبد على الله عز وجل فإن الله سيعطيه قبل أن يسأله واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من شغله ذكري والقرآن عن مسألتي, أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فعلا فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر وانشغل بالثناء على الله فالله عز وجل أكرم من أن يعني هو يعلم مسألة السائل في قلبه نعم. حتى وإن لم يتلفظ بها وكونه أن يثني على الله هو مدرك أن الله سيعطيه نعم. وهو عالم طبعا بما في نفوسنا نعم. فالدعاء في يوم عرفة سواء للحاج أو حتى لغير نحن الحاج. لغير الحاج طبعا يكون مستجاب يعني نعم. فيما يتعلق بالإشارة التي نريد أن نستكملها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس أن تثوب نحو المغيب أمر بلالا بأن ينصت له الناس ماذا قال لهم لتبيان فضائل هذا اليوم نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا بلال أنصت لي الناس قام بلال رضي الله عنه وقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله فأنصت الناس للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إن جبريل قد أتاني آنفا وقال لي يا محمد إن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات تبعات يعني الذنوب المظالم فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هي لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر وهو يهلل ويكبر فقال: كثر خير الله وطاب. حقا دليل على أنه كل من وقف في هذا المكان فإن الله عز وجل لن يرجعه إلا بأجر أو غنيمة. وده يقين، يعني لابد أن يوقنه وأن نهمس في أذن كل حاج يعني قدر له أن يقف على عرفات أنه عليه أن يوقن تمام. يعني يوقن تمام اليقين أن الله قد غفر له. نعم. ومن لم يحسن الظن طبعا بلا شك فعليه، بل إن مغفرة الذنوب مرتبطة بحسن الظن. نعم. كما يقول الشاعر: وإني لأدعو الله حتى إنني لأرى بجميل الظن ما الله صانع. قال ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو، ما أحسن عبد الظن بالله إلا وأعطاه الله فوق ما يظن، لأن الكون كله لله. الله. أضرب لك مثلا حضرتك، كان سفيان الثوري هذا عالم من علماء الأمة، وقف مع عبد الله بن المبارك، كلاهما عالم من علماء الأمة، عالمان جليلان وجبلان أشمان، وقف كلاهما فقال أحدهما للآخر: أتدري من أسوأ هذا الجمع حالا؟ تعرف أسوأ واحد في صعيد عرفات؟ قال له: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: أسوأ هذا الجمع حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له في هذا اليوم. إذن فعلا عليه، الذي يظن أن الله لا يغفر له في يوم عرفات، يوم التجليات، يوم البركات، يوم النفحات، خاب وخسر. فالله عز وجل ما دعاهم إلا ليغفر لهم. صحيح. كثر خير الله وطاب. ويوم تولي وجهة البيت نادرا وسيم مكان البشر والقسمات على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات لدى الباب جبريل الأمين برحمه رسائل رحمانية قصاد وركن الوفاق